أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان العبادة الميسرة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل شأنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة في الله، لكل متحرك في هذا الزمان مادته ووقوده الذي يحركه، فمن رام تحريك الطائرات بالأحجار ما تحركت قيد أنملة، ومن رام تحريك السيارات بالرمال ما تحركت خطوة، ومن رام تحريك السفن بالأطعمة ما تحركت ميلا. وكذلك الأبدان، لو أراد رجل أن يملأ البطون بالحجر أو بالرمل ما تحركت، لأن لها وقود ومادة تحركها. فكذلك القلوب لها مادة لا تتحرك إلا بها، فإن وجدت تلك المادة تحركت هذه القلوب يقظة وإنابة وخوفا وخشية ومراقبة واستجابة لأمر الله، وهي الملوك على الجوارح. القلوب ملوك على الجوارح، فتكسب تلك الجوارح خضوعاً وطاعةً وامتثالاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا غذيت القلوب، أو رام عبد سقيا قلبه بغير المادة التي يحيا بها القلب، لم يزد ذلك الطعام، أو لم تزد تلك المادة القلب إلا خمودًا ومرضًا وموتًا وهلاكًا. إن حياة القلوب ليست بالطعام، وليست بالشراب، وليست بالقيل والقال، وليست كما يظن بعض المنحرفين في هذا الزمان بالغناء والموسيقى بأنواعها الصاخبة والراقصة والهادئة، وإنما حياة القلوب ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة القلوب أن تذكر في ملأ الله الأعلى، فاذكروني أذكركم، حياة القلوب أن تغشاها الملائكة، أن تحفها الملائكة، أن تغشاها السكينة، أن تتنزل عليها الرحمة. ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. حياة القلوب ذكر الله، حياة القلوب ذكر الله جل وعلا، أن يلهج اللسان بالذكر وأن يستحضر القلب هذه المعاني. فلا تسل بعد ذلك عن إشراقة الوجه وطمأنينة القلب وهدوء البال ولذة الحياة، لأن العبد بهذا يوافق مخلوقات الله في توجهها إلى الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الأحبة في الله، ربما وقفنا موقفاً رأينا رجلاً يسمى بلبلة، يعني يتحدث بلغات عديدة، يجيد لغة الألمان والإنجليز والروس وغيرهم، فنعجب به وننظر إليه وتشتد غبطتنا له فيما استطاع لسانه أن يجمع من ألوان مفردات هذه اللغة ومعانيها وجملها وتراكيبها. لكن ما أقل ما غبطنا الذاكرين، إن الغبطة كل الغبطة أن تغبط ذاكراً لله في كل أحواله، أن تغبط عبداً يلهج لسانه بذكر الله جل وعلا. ولا يعني ذلك أن نحتقر من وجدناه يجيد لغات شتى، فذلك علم وذلك فهم وتلك منحة، ولكن غبطتنا بمن اشتغل لسانه بذكر الله ينبغي أن تكون أضعاف أضعاف ما نحن عليه يوم أن نغبط متحدثاً بمعلومات سياسية أو اقتصادية أو مفردات لغوية من لغات شتى. ما هو الذكر يا عباد الله؟ الذكر زاد المؤمنين وحياة الصالحين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة، يعني من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وبسم الله وحسبنا الله والاستغفار، يعني وأستغفر الله. قال: ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. وقال معاذ بن جبل: مذاكرة العلم تسبيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا إلا بذكر الله ومعرفة أحكام الحلال والحرام. إذا تقرر هذا أدركنا أن ذكر الله بألفاظ مخصوصة، ويدخل في ذكر الله الاشتغال بمعرفة الأحكام والحلال والحرام ومعرفة التفسير ومعرفة السند والمتن والجرح والتعديل والرواية، فذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الصوفية الذين ضلوا في هذا الباب ضلالاً بعيداً، فلم يفقهوا أن الذكر داخل في هذا، بل وعدوا الأذكار نوعين: ذكر يفهمه العوام وذكر يختص بعلمه الخواص. فأما ذكر العوام فهو سائر الأذكار المشروعة التي وردت في الكتاب والسنة، كقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله إلى غير ذلك، يقولون هذه أذكار العوام. أما أذكار الخواص فهي إشراقات تتجلى على القلوب بنطق بعض عبارات الذكر يدرك الذاكر منها معانٍ لا يفهمها العوام، وهذا الكلام كله هرطقةٌ وخزعبلات. يظنون ويقولون ويجزمون بأن ذكر الخواص بدلاً من أن يقول الذاكر لا إله إلا الله أن يقول وهو يهز برأسه يمنةً ويسرةً ويقدم ويؤخر برأسه أن يقول الله الله الله، ويظن أن هذا من أعلى درجات الذكر. عجباً لحثالةٍ في دُبر هذا الزمان تظن أنها أدرى بالذكر ممن جاء به من ربه جل وعلا، عجباً لحثالةٍ في دُبر القرون المتأخرة تظن أنها أعلم بحقائق الذكر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عجباً لحثالة الصوفية الذين اختصوا أنفسهم بما لم يختص به أو بما لم يكن، وليس في ذلك شرف يخصون به ولكنهم ادعوه، بما لم يكن لأنبياء الله ورسله وأفضل خلقه من الصحابة والقرون المفضلة. ذكر أيام ولاية الأتراك على الحجاز أن الشريف عون كان في زمنه يجلس الصوفية في الحرم المكي الشريف فيذكرون الله بهذه الأذكار، يذكرون ذكرًا مبتدعًا وذكرًا ممنوعًا لا مشروعًا، يقولون الله الله الله هو هو هو. فنهاهم شيخٌ من علماء نجد رحمه الله رحمةً واسعة، فلما شق نهيهم عليهم وكثر إنكاره على فعلهم شكوه إلى الشريف عون فاستدعاه وطلبه، ولما مثل بين يديه قال لماذا تنهى الناس أن يذكروا ربهم في بيت الله؟ فقال ذلك العالم الجليل يا أيها الشريف لو أن رجالاً جاءوا بين يديك واسمك عون فقالوا عو عو عو أترضى أن تنادى أو تذكر بهذا؟ قال لا. قال فكذلك الله قد شرع لنا أن نذكره بأن نقول لا إله إلا الله، فكيف نرضى أن يذكر ربنا بقولهم هو هو ونحو ذلك. فاقتنع الشريف بعد هذا ومنع القوم من هذا النوع من الذكر. صدق الله العظيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الذكر أيها الأحبة أكمل أحوال الذاكر فيه أن يكون العبد ذاكرًا لله بلسانه مستحضرًا معنى الذكر بقلبه، فإذا انضاف إلى ذلك وقوع الذكر في عبادة كصلاة وجهاد وحج وصيام واعتكاف كان الذكر في هذه الأحوال أكمل. ولو أن عامياً من العوام ذكر الله ذكراً لم يفقه معناه فهو على أجر عظيم وخير عميم، لأن فضل الله واسع، ومن ذا يتحجر رحمة الله التي وسعت كل شيء. أيها الأحبة في الله، عجباً لنا كيف نحرم حظاً ورزقاً وفضلاً عظيماً من هذا الذكر، وهو عبادة أجرها عظيم ومؤونتها يسيرة. الذاكر يذكر ربه باللسان. لو أردت أن تحرك يدك بعدد حركات لسانك في يوم وليلة لكلت وملت وسقطت يدك في نصف نهار أو نصف ليلة. أكثر أعضاء البدن حركة هو اللسان، فلو أردت أن تذكر الله بيدك أو تمشي بخطًا تمضي إليها أو تفعل أفعالًا ببدنك لقصرت همتك وقوتك دون ذلك. أما حركات اللسان فكثيرة كثيرة جدا، فسبحان من يحصيها، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبإمكانك أن تذكر الله هذا الذكر العظيم بأخف جارحة تحركها وهي جارحة اللسان. كم يفوتنا من الأجر، والله لو عدت كلماتنا في القيل والقال والمال والسؤال والعيال والأحوال لوجدناها ملايين الكلمات. ولو نسبنا مقدار ذكرنا لله إلى اشتغالنا بتلك الأحوال لما وجدنا الذكر بالنسبة لها إلا شيئا يسيرا يسيرا. كم فاتنا من الأجر، كم فاتنا من الخير، كم فاتنا من الفضل. وسنقدم جميعا حال نزع الروح ثم فراقها إلى دار جزاء وليست بدار عمل. نتمنى لو انشق القبر عنا لحظة لنقول لا إله إلا الله، لنقول سبحان الله، أو نقول الحمد لله. فالذكر من أيسر العبادات وأجلها وأفضلها، وحركة اللسان أخف حركات الجوارح. ولو تحرك عضواً من أعضاء البدن في اليوم والليلة بقدر حركات اللسان لشق على البدن ذلك غاية المشقة، بل لا يستطيع ذلك البتة. فالذكر يسير، ومن دلائل يسره أن كثيراً من العبادات لا تستطيع أداءها إلا على هيئة مخصوصة وحال مخصوصة. أما الذكر فلك أن تذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً وعلى جنبك وذاهباً وآيباً وراكباً وغادياً وراحلاً وحالاً ومتنقلاً ومسافراً. الذكر عبادة تستطيع أن تؤديها وأن تقوم بها في كل آنائك وفي كل أحوالك، وذلك فضل الله، وذلك خير من الله لهذه الأمة، وهو مشروع لسائر الأمم قبلنا. ولكن كثيرًا من الناس عن فضل الله غافلون. أيها الأحبة في الله، ومن دلائل فضل الله في هذا الذكر، وأن الله يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، عبادة الأذكار. فأنت تقول الحمد لله فتكتب لك 30 حسنة. أي جهد، أي مشقة، أي كلمة، أي عناء تعبت فيه وأنت تقول الحمد لله؟ هذا فيه دلالة على أن الله جواد كريم مفضال، وأن الله ليس بحاجة أعمال العباد. فلو كان الله بحاجة أعمالهم لكان أعلى العبادات أجرا، أعلاها كلفة ومشقة ومؤونة. فأنت ترى الذكر عبادة يسيرة عليها فضل عظيم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله، وفي هذا أن الثواب لا يترتب على شكل العمل أو هيئته، قال ربنا جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن هم الذاكرون؟ علنا أن نكون منهم. ومن هن الذاكرات؟ عل بناتنا ونساءنا وأزواجنا يكن منهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه وغدا أو راح من منزله ذكر الله. وقال مجاهد: حتى يذكر الله قائما وقاعدا. وقال ابن الصلاح: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولكن اعلم أنك تنال هذا الأجر بعبادة يسيرة أيضا. ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا أو صلى من الليل ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. والذكر أيها الأحبة فضله عظيم عظيم جدا. ففي هذا الحديث تعلمون قيمة ما تذكرون بألسنتكم من فضل الله ونعم الله وآلاء الله، وقيمة ما تسألون به الله جل وعلا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح. وفي هذا الذكر كما مر معنا أن يكون العبد دائما في ملأ الله الأعلى، يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية بن أبي سفيان، عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. رواه الإمام مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا. رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. أيها الأحبة، وحسبكم دلالة وبيانا على أن الذكر عبادة عظيمة أن كل عبادة مربوطة بالذكر بعد الفراغ منها، فالصلاة ذكر وعبادة ثم يشرع بعدها ذكر الله، والحج توحيد وذكر ثم بعده يشرع ذكر الله، والصيام عبادة ويشرع بعده ذكر الله. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فمن دلائل أن هذا الذكر عظيم أن العبادة ذات العبادة تختم بعد ذلك وتتوج بذكر الله جل وعلا. وحسبكم يا معاشر المؤمنين في ذكر الله علواً وعبادة جليلة أن كل عبادة تنقطع في الجنة إلا عبادة الذكر فهي باقية. ليس في الجنة صيام، وليس في الجنة صلاة، وليس في الجنة جهاد، وليس في الجنة كذا وكذا، ولكن في الجنة ذكر لله. فالتكاليف الشرعية في الدنيا تنقطع عن العباد في الآخرة إلا ذكر الله فهي باقية، ولكنها باقية على وجه الكرامة والتشريف وليست على وجه التكليف. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح: فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر، فإنها دائمة. دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، وفي رواية: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون، أي يلهمون تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم هذه الأنفاس. الله أكبر. كل عبادة في الجنة ترتفع إلا عبادة ذكر الله، ما ذاك إلا لفضلها وعظمها وشرفها وعلو منزلتها، فهنيئا للذاكرين. عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. وذكر الله أيها الأحبة يكسب العبد خوفاً وإنابة، يكسب العبد خوفاً وإنابةً وخشيةً ورجوعاً إلى الله. فأنت حينما تقول لرجل غافل: اتق الله، أخوفك بالله، أدعو عليك، أفعل بك، فإنه لا يأبه بك. ولكن يوم أن تقول لرجل ذكار شكار، ذاكر شاكر، يوم أن تقول له: اتق الله، يوم تلقى الله يضطرب ويهتز ويراجع نفسه ألف مرة حتى وإن لم يظهر على لسانه علامات الرجوع أو التراجع. هذا كان جليا واضحا في سلف الأمة وخلفائها الراشدين، والمقام يضيق بالأمثلة. وحسبكم مثالاً واحداً على أن الذكر يكسب أصحابه الخوف والخشية من الله، جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك الأعرابي فقيرا ذا متربة، مسكينا لا يجد شيئا. فلما قدم الأعرابي على عمر قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر رضي الله عنه: وإن لم أفعل يا أعرابي يكون ماذا؟ فقال الأعرابي: إذن أبا حفص لأمضينه. فقال عمر: وإن مضيت فماذا يكون؟ فالتفت الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، إذن والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى بل دمعه لحيته، واضطرب من هذا الكلام، خوف بالآخرة، فدخل داره يصول ويجول يبحث عن طعام أو صدقة يعطيها هذا الأعرابي، فلم يجد. فعاد إليه فنزع رداءه وقميصه وقال: يا أعرابي، خذ هذا ليوم تكون الأعطيات فيه منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. لو قيل هذا الكلام لمن لا يذكر الله أو ليس لله في قلبه وقار: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لقال: اذهب. ولو خوف بالسؤال لقال: أنا مستعد للجواب. ولو قيل له ما قيل لرد بكل إجابة باردة. أما الذين يخافون الله جل وعلا فإذا خوفوا بالله خافوا. كان عمر إذا قيل له اتق الله اضطرب وبكى، وعرفت الخشية في وجهه رضوان الله عليه. فذكر الله مرضاة لله جل وعلا، مطردة للشيطان، لأن الشيطان خناس عند ذكر الله. وذكر الله مزيل للهموم والغموم، وذكر الله سبب للفرج، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذكر الله يحط الخطايا وينجي من عذاب الله، وهو غراس الجنة. وذكر الله اشتغال اللسان بالطاعة عن المعصية، وسبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة، وأمان للعبد من الحسرة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلساً لم يذكر الله، أو كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. والذاكر يعطى باشتغاله بالذكر أكثر مما يعطاه السائل باشتغاله في المسألة. والذكر يعطي قوة، الذكر يعطي قوة بإذن الله، وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الذكر يعطي قوة، فلقد علم علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء إليه بأعبد بسبي، فقال علي: يا فاطمة، قد تعب صدري من نزح البئر، من نزح الماء من البئر. قالت فاطمة: والله يا علي، وأنا مجلت يداي من الرحى. فقال علي: هلا ذهبت إلى أبيك فسألته لنا خادما؟ فإني سمعت أن أعبدا أو سبيا جيء به إليه صلى الله عليه وسلم. فذهبت فاطمة، فلما دخلت على أبيها وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خجلت واستحت. يعيش المرء ما استحيا بخير. ثم عادت أدراجها، فلما عادت إلى علي رضي الله عنه قال علي: ما فعلت يا فاطمة؟ قالت: هبت واستحيت أن أسأل أبي. فذكر لها مثل ما ذكر الأولى، فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بين يديه قالت: يا رسول الله، علي يشكو ما به من نزح الماء من البئر، يسني على صدره، وأنا مجلت يداي من الرحى، وقد سمعنا أن أعبداً جيء بهم إليك، فاستخدمنا فأخدمنا خادماً يا رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة، والله لا أعطيك وفقراء الصفة جياع، ولكن أبيع هؤلاء أعبد، فأنفق على جياع أهل الصفة، فإن فضل من المال شيء أعطيتكم وأعطيت غيركم. فعادت فاطمة مرة أخرى أدراجها تمشي القهقرى إلى بيتها، فلما قدمت إلى علي يظن أن الخادم يتبعها أو في إثرها لم ير شيئا، فانضم الحبيبان إلى بعضهما وأوى إلى فراشهما، ولما جن الليل خرج صلى الله عليه وسلم يمشي إليهما وفي نفسه صلى الله عليه وسلم من الأثر أبلغ مما في نفس فاطمة، كيف لا وهي حبيبته وسيدة نساء أهل الجنة. فدخل عليهما فوجدهما ملتحفين في فراش واحد قد بدت رجلاهما من قصر الفراش، قد غطيا رؤوسهما وبدت رجلاهما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما، قال علي: فوجدت برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على بطني أو فخذي. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم وخادمة؟ تسبحا الله 33، وتحمدا الله 33، وتكبرا الله 33، وتقولان تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك خير لكما من خادم وخادمة. قال علي: فكنت أجد فيها قوة وما تركتها أبدا. قيل للإمام علي رضي الله عنه: حتى ليلة صفين؟ قال: حتى ليلة صفين ما تركتها وما شغلت عنها. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعلمون أن الذكر سبب قوتهم، يعلمون أن الذكر سبب صمودهم بعد رحمة الله وتثميته. قال ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، ذكر الله دواء، ذكر الله قوة. قال عمر: وإياكم وذكر الناس فإن ذكر الناس داء. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل، يعني إن عجزتم وقصرتم دون اغتنام هذا الليل وما فيه من البركات في الأسحار، إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. وقال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره. وهذا مشاهد في البشر هذا الزمان وفي كل زمان، فإن من أحب شيئاً أكثر ذكره، من أحب الأسهم والسندات أشغل الناس في المجالس بالحديث عنها، ومن أحب العملة أشغل الناس بالحديث عن الدولار والين، ومن أحب العقار أشغل الناس في المجالس بالحديث عن الأسعار والأمتار، ومن أحب المزارع أشغل الناس عن الأدوات الزراعية والسؤال عنها، ومن أحب ربه يقين المحبة لم يفتر لسانه وقلبه عن ذكر الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، ولا يقولن عبد ليتذرع أو يترك الذكر في حال ليظن أن الذكر لا يكون إلا على طهارة، فللعبد أن يذكر الله جل وعلا. كما قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. فإن بعض الناس إذا أجنب لم يذكر الله، وبعض النساء إذا كانت في حيض لم تذكر الله، وذلك جهل وخطأ. فللعبد أن يذكر الله سواء كان محدثاً وجنوباً وحائضاً، أو كانت المرأة حائضاً ونفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قراءة القرآن. وقال رحمه الله: يجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقصد بها القرآن، ويقول عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إذا لم يقصد القرآن. وإذا سلم على الذاكر استحب له الرد، وإذا عطس عنده أحد شمته ثم عاد إلى ذكره، وإذا سمع المؤذن قطع ذكره وعاد إلى إجابة المؤذن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعل أهلينا من الذاكرات. نسأله سبحانه أن يهدي قلوبنا وألسنتنا إلى الاشتغال بذكره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، فاستغفروه من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عُضُّوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، اسمعوا طرفا وشيئا من الأذكار السهلة الهينة اليسيرة على الألسنة، والتي رتب عليها الأجور العظيمة بإذن الله وفضله ومنه. فكلمة الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. وكذلك: إن الله ليرضى عن العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وفي الحديث: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، أي الذين يكثرون حمد الله جل وعلا. وإن مما ينبغي أن نتوقف عنده قليلاً عند حديث: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. في مناسبات الأفراح وفي قصور الأفراح، إذا دعي الزوار إلى صالة الطعام، أول ما يضعون أيديهم على صحون الأطعمة يسمعون صوت الغناء من النساء بالمكبرات، فكيف يجتمع شكر الله على هذه النعم والموائد الطويلة، وكيف يليق بالقوم أن يتقلبوا في نعم الله بألوان المآكل والمشارب وهم أول ما يضعون أيديهم؟ بعضهم يقول بسم الله، وفي الصالة المجاورة بصوت مسموع يسمع صوت الغناء، وبعض النساء يستخدمن مكبرات الصوت. ولا تكف الدفوف عن الضرب، ناهيك عما قد يدخل من أجهزة ومسجلات وموسيقى وغير ذلك. فهل يليق أن يكون المدعوون مشتغلين على هذه النعم يأكلون منها، وواجبهم حالها أن يشكروا الله ويحمدوه في الوقت الذي يسمع فيه صوت النساء بالمكبرات؟ هل هذا من شكر الله؟ هل هذا من الثناء على الله في نعمه؟ هل هذا من القيام بشكر الله؟ لذا فإننا نوصي أنفسنا حالما نكون مسؤولين عن أي مناسبة أو دعوة أن نمنع النساء من ضرب الدف إلا بعد خروج الرجال من صالة الطعام، ونقول: الدف المشروع منه والمسموح منه بنص الشرع. أما ما يحصل في كثير من الصالات من سماعات ومكبرات وآلات أو موسيقى أو أغاني فيها غزل وفيها تشبيب وفيها ما فيها من الكلام الذي يهيج النساء، بعضهن على شهوة وبعضهن على فاحشة وبعضهن على فتنة، فهذا لا يجوز ألبتة حتى لو لم يكن معه إلا الدف وحده. هذا أولاً. الثاني أن نتناصح، فإذا نزلنا مقاماً أن نتناصح فيه ونقول لصاحب الوليمة: نحن على نعمة من نعم الله وموائد لا يحدها البصر، فواجبك أن تمنع النساء من الدف ورفع الأصوات حتى ننتهي من نعمة الله، حتى نسمي الله ونأكل ونحمد الله ونقوم عن هذه المائدة وقد شكرنا الله جل وعلا، ثم حينئذ يضربن ما شرع أو سمح لهن من الدف. الثالثة: نوجهها إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي سلطة قادرة أن تعمم على جميع قصور الأفراح ألا يبدأ بالدف حال وجود الرجال في صالة الطعام، وألا ترتفع أصوات النساء بالأهازيج أو بالدف أو النشيد إلا إذا خرج القوم وقد انتهوا من الأكل والشرب، حتى لا نتهاون بالنعم. فكفرت بأنعم الله، تهاونت، بطرت، عبثت، لم ترعى للنعمة حقها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وذكر الجوع والخوف بصيغة اللباس. فصل الجوع كما تفصل الملابس، وفصل الخوف كما تفصل الملابس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نحن على خطر إن لم نشكر هذه النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وأما كلمة سبحان الله ففضلها عظيم، وأمر الله بها فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال سائل من الجلساء: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والله ربما جلسنا في الجدال والمراء والحوار والأخذ والرد والقصص والحكايات والروايات ساعات طوال، فإذا قيل لأحدنا: نمكث نذكر الله بعد الصلاة 1/4 ساعة أو 10 دقائق، قال: إني مشغول. لا تذكر الأشغال إلا دبر الصلاة، لا تذكر الأعمال إلا حال استحضار الذكر أو عند هم العبد به. أما يوم أن تغفل النفس فلكثير من الناس قدرة أن يملأ أشرطة 100 الساعات قيلاً وقالاً دون ذكر الله جل وعلا. وأما الاستغفار فمن ذكر الله وفضله عظيم. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أكثر ما نذنب، وما أكثر ما نزل، وما أكثر ما نخطئ، فهل نلحق كل ذنب استغفارا؟ وهل نلحق كل سيئة حسنة؟ وهل نتبع كل خطيئة صالحة؟ إذن والله بمن من الله نقدم على الله من الذنوب على خفة من غير ثقل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: يا رب وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وابن ماجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. والحديث صحيح. والأذكار أيها الأحبة كثيرة، فمنها الباقيات الصالحات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وذكر عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر كتب له مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله كتب له مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، خذوا دروعا، خذوا وقاية، خذوا حصانة من النار، خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. حديث صحيح. وفضل التهليل والتكبير كثير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 أعبد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. قال سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يقول هذا في كل في صباح كل يوم حتى يكون حرزًا له من الشيطان. فلنداوم على الأذكار، ولنحرص عليها، ولا نعرِّضها بتهاون أو بأعمال أو أشغال. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهار، أو عقيب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته، أن يتداركها وأن يأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرِّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. والاقتصار على الوارد المأثور الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنيةٌ وبركة. قال ابن سعدي رحمه الله: وكن ذاكرًا لله في كل حالةٍ، فليس لذكر الله وقتٌ مقيد، فقد أخبر المختار يومًا لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وأخبر أن الذكر غرسٌ لأهله بجنات عدنٍ والمساكن تمهد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنةٍ وينقطع التكليف حين يخلد، وينهى الفتى عن غيبةٍ ونميمةٍ وعن كل قولٍ للديانة مفسد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بذكره، وأن يكرمنا بشكره، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعل أهلنا من الذاكرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سواء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد إمامنا، اللهم اهد إمامنا، اللهم أصلح بطانته، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم سدد أهل الشورى، وارزقهم مراقبتك في القول وفي السر والعلن. اللهم سدد أهل الشورى، وارزقهم مراقبتك وخشيتك. اللهم اهد ضالهم، وثبِّت صالحهم، وأعِن عالمهم، ووفِّق مجتهدهم، وأخلِص أقوالهم، وسدِّد رأيهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عونًا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم عونًا على ما ينفعُ الأمة في دينها ودنياها بمنِّك وكرمِك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا وحكامنا، واجمع شملنا، ولا تفرِّح علينا عدوًا، ولا تُشمِت بنا حاسدًا يا رب العالمين. اللهم انصُر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في أروم والفلبين وفلسطين، اللهم رد المبعدين إلى فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في كشمير، اللهم عليك بالصرب والهندوس واليهود ومن وافقهم وشايعهم، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل وانتقم للأطفال الرضع والعجائز والشيوخ والأبرياء العزل، اللهم انتقم لهؤلاء منهم يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا كريم الفضل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا قديم الإحسان، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ولا مرضا إلا شفيته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيما إلا زوجته ولا ضالا إلا هديته، اللهم اهدِ شبابنا واستر بناتنا وأصلح زوجاتنا وثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، اللهم نشكو إليك كثرة الذنوب والمعاصي وقسوة القلوب وهوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثرة، اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض في نفوسنا معصيتك واهدنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.